فمن أولى الأخيرة والأحداث هذه الآن معظم المصلين في المسجد بتحلقوا حلقات ويذكروا تطورات الراهنة في هذه الساعة عن الكلام الرؤساء والمعارك والحرب. يعني هل يصح منهم هذا الشيء؟ ما يصح كونهم بيعزون هاي أحوال أمة. هذا مصداق قول يعني السلام في الحديث المشهور: ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الناس اليوم راح يموتوا قبل ما يموتوا، يعني قبل ما يشوفوا الموت. لا حول ولا قوة. ايه الله أكبر. ولو على سبيل تناقل أخبار أخيرة، يعني الجلسات هذه أقول لك آخر أخبار إيش عندك يا أبو فلان، بقوله كذا إيش كذا. لا مانع إذا كانت الجلسة أولا هادئة واستغلت في سبيل الدعوة إلى الإسلام والتخلق بأخلاق المسلمين. أما ما نجعل جلسة سياسية جافة ناشفة لا طعم ولا لذة تحتها، فيجوز بهذه الشروط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.